بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تناولنا في الأسبوع الماضي قول المصنف رحمه الله، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره. وقلنا إن أخوانا إن فيه مسألة مهمة جدا تناولناها في بداية الحديث المرة اللي فاتت، إن الإيمان المجمل، الإيمان يعني احنا تناولنا أركان الإيمان الستة: الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والإيمان بالقدر والإيمان باليوم الآخر. ففيه أركان، فيه إيمان مجمل بهذه الأركان الستة. يعني تسأل واحد من عموم المسلمين يعني قال إيمان بالله، يعني يقول لك الإيمان بالله يا أخي مش عارف ربنا، إيمانه إيمان مجمل. طب الإيمان بالملائكة تعرف عن الملائكة؟ ملائكة ربنا يعني سيدنا جبريل، مش عارف سيدنا جبريل كده، يعني إيمانا يؤمنوا إيمانا مجملا. تناولنا في المرة الماضية هل يكفي هذا الإيمان المجمل للنجاة يوم القيامة، أو لازم الإنسان عشان ينجو يوم القيامة لابد أنه يفصل، يعني عارف الإيه أركان الإيمان والإيمان بالله والإيمان بالأسماء والصفات اللي هو العلم الإيه الذي ورد في الكتاب والسنة والذي ذكره العلماء في الإيمان بالله سبحانه وتعالى، هل يكفي الإيمان المجمل للنجاة يوم القيامة ولا لابد من العلم بالتفصيل؟ ها يا استاذ محمد، يكفي ازاي يا استاذ محمد؟ يكفي ازاي كده بس كده بالاسم وخلاص ويكفيك؟ ايوه ده يعني الايمان بالله. ماشي، بس ده هو في يعني، وتعرف ان ربنا هو اللي خلقك وهو اللي كده يعني، فربي وتعرف ان ربنا ليه اسماء، وتعرف ان ربنا ليه اسماء وصفات. ده مشوف انت بقى استاذ ويا دوب يعني بتجيب كده رؤوس الاقلام، يعني يكفيك يا اخوانا. بنقول يكفي الايمان المجمل للنجاة يوم القيامه. نقول حتى اهل العلم الذين هم متبحرون في العلم بالله سبحانه وتعالى وفي العلم بالعقائد ياتون في بعض المسائل ويكون ايمانهم ايمان مجمل برضه. يعني مثلا احنا نؤمن بالجنه، نؤمن بالجنه، طب انت عارف ايه اللي في الجنه؟ لا، في حاجات نؤمن بها اجمالا، نؤمن بنعيم الجنة، في أشياء في حتى العلماء لا يعرفونها إلا بالإجمال أصلا. يعني مثلا الملائكة، الإيمان بالملائكة، طبعا عدد الملائكة عدد كثير كبير جدا، يعني لو قلت لك عد لي مثلا 20 ملائكة اسم من أسماء الملائكة مش هتعرف. هو الأسماء اللي ورد حوالي 13 أو 14 اسم للملائكة التي ذكرها ورد في الكتاب والسنة. طب والباقي نؤمن به إيمانا إيه مجملة؟ الإيمان بالرسل، قلنا احنا قلنا المرة اللي فاتت في الحديث الشريف أن الرسل 124 ألف نبي منهم 315 رسول. طب احنا عارفين كم واحد؟ اسم كم واحد؟ 25 من 124 ألف. فنحن احنا حتى العلماء حتى الدارسون للعقائد يؤمنون إيمانا ايه مجملا. واحنا كنا قلنا في المرة الماضية أن كلمة شيخ الإسلام كما قال رحمه الله: فلا يشترط في الإيمان المجمل العلم بمعنى كل ما أخبر به الله ورسوله، فكل من آمن بما جاء به الرسول إيمانا مجملا ثم عمل بما علم أن الله أمر به صح إيمانه وتقواه فهو من أولياء الله تعالى. دي مسألة فقط الأهمية يا أخوان، لأن في واحد فكر ساعات كده يقول لك ده أبو الناس اللي هي جهلة دول، ده ما مش عارفين حاجة خالص. يكفيهم أنهم يؤمنون بالله إيمانا مجملا، حتى العلماء يأتون في بعض المسائل ويؤمنون إيمانا مجملا زي الإيمان بالأنبياء. نحن نؤمن بالأنبياء على وجه التفصيل، نعرف 25 رسول، بقية الأسماء هم 124 ألف رسول. أنت عارف أو النبي 124 ألف نبي من 315 رسول كما ورد في الحديث الصحيح ذكرناه المرة اللي فاتت. نعرف منهم كم اسم كم واحد؟ 25. الله عز وجل جعل مع كل رسول كتاب، احنا عارفين من الكتب كام؟ 5. يعني معنى كده ان الله عز وجل انزل 315 كتاب، لان عدد الرسل 315. طب في 315 كتاب نزلوا مع الرسل هما فين؟ نؤمن به ايمانا ايه مجمل. احنا عارفين يا دوب 5 كتب بس، يعني التفصيل حتى التفصيل الذي يعرفه العلماء يعرفون بعض التفاصيل ويؤمنون بالبقي ايه اجمالا. فإذا كان هذا عند العلماء فبالك بعوام المسلمين. من آمن بالله أو من آمن بأركان الإيمان إيمانا مجملا يكفيه للنجاة يوم يكفيه للنجاة يوم القيامة. إن شاء الله سوف نتناول في اليوم إن شاء الله يعني مش هنطول, لأن طبعا احنا قلنا اخوانا زي ما اتفقنا المرة اللي فاتت ان مش سراء الله كده. شيخ عمرو تبارك الله الاخوة السلامة جاب لك اخوانا الكتب هي بارك شيخ ده بتاعك محمد بتاعك خام وياك وده متن اخ محمد, بس المتن ده مشكلته انه مش مشكور هيتعب شوية في الضبط يعني. المقطع اللي ناخده في المتن يا اخوانا النهارده ان شاء الله يكون مقطع صغير يعني مش طويل, حوالي سطر واحد بس, لان زي ما اتفقنا المره اللي فاتت ان احنا عندنا منهج ماشيين عليه اللي هو ده العقيده الوسطيه. اخ احمد انت اول مره تحضر معانا يعني احنا بدانا خلصنا كتاب الفقه خلصناه من زمان قبل رمضان ايوه قبل رمضان ايوه, وبدانا في كتاب جديد في العقائد الكتاب العقائد اسمه العقيده الوسطيه. العقيده الوسطيه ده في اساسا نتكلم في الايمان بالاسماء والصفات, لان احنا سبق ما ذكرنا ان الايمان بالله ينقسم الى الايمان بوجود الله والايمان بربوبيته والوهيته والاسماء والصفات. هذا الكتاب اساسا يتكلم في عن الاسماء والصفات, شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في كتاب اسمه شرح العقيده الوسطيه. طبعا الشرح موجود مع الاخوه هوت, فاحنا بنيجي على الشرح يا اخواننا زي الايه زي المنهج الدراسي كده, نحن نتدارس هذا الايه الكتاب ونشرح بعض المسائل لو فيها ايه لو تحتاج لشرح. ها اللي هو ايه لا الكتاب ده النسخه ديت المتن داخل الشرح يعني هو يروح جايب قدامك ايه تلاقي المساله يجيب لك المتن في الاول. ها لا لا لا في كتب كده لا ما في لا لا مثلا الكتاب اللي معايا دوت فيه على فكره ممكن فيه نسخه عندي بس ديت العقيده التحويه مش الوسطيه. في النسخه المعلقه الخاصيه دي النسخه الجميله بصراحه. لا في كتب بيجيب المتن كله في البدايه جايب المتن كله مشكور متن العقيده الوسطيه كله. انا ممكن النسخه دي ممكن نجيبها نصورها انا بتاعي عندي واحده زي كده بس هتصور بقى تبقى على ورق. فبنقول يا اخوانا احنا الكتاب الاصل اللي احنا بنتدرس فيه كتاب العقيده الوسطيه ونتدرس شرحه مع الشيخ الايه شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. في الجزء اللي هنتناوله النهاردة قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه وبما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. ده حوالي سطر واحد بس بس الكلام عنده ايه كتير جدا يعني. اه ايوه احنا خلصنا على كل مرة المرة اللي فاتت ايوه خلصنا كل المرة اللي فاتت أركان الإيمان تناولناها في كلها المرة الماضية. النهاردة هنتناول قوله رحمه الله نتناول قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل. قوله رحمه الله ومن الإيمان بالله, لأن احنا قلنا المرة الماضية أيها الإخوة إن الإيمان بالله ينقسم إلى ثلاث أربعة أنواع, الإيمان بوجود الله والإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية والإيمان بالأسماء والصفات. هو يقول هنا ومن الإيمان بالله, من فعند علماء اللغة تدل على التبعيض يعني من أجزاء الإيمان, الإيمان بما وصف به نفسه, لأن الإيمان بالربوبية والإيمان بالألوهية يعني توحيد العبادة لن يتكلم فيه الشيخ, لأن الشيخ يركز أساسا على الإيمان بالأسماء والصفات, الايمان بالاسماء والصفات, لان سبق كما سبق معنا ايها الاخوه ان كل عالم بينشغل في عصره بالاشياء يعني ايه بالاشياء التي يكثر تداولها في هذا العصر. كان في عصر ابن تيميه رحمه الله كان المساله المشهوره والمتداوله على السنه الناس الكلام في اسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. دي اخذت جزءا كبيرا من حياه المسلمين, الكلام في صفات الله في ذات الله في اسماء الله وصفاته, ثم انتقل الكلام الى الكلام في الذات نفسه سبحانه وتعالى. فالايمان بالاسماء والصفات من اجزاء الايمان بالله عز وجل. الايمان بالاسماء والصفات هو العلماء بيعرفوه التعريف اللي ذكره ابن تيميه ده, ومن الإيمان معنى الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل من غير تكييف ولا إيه ولا تمثيل. هذا معنى الإيمان بالأسماء والصفات. فمن أجزاء الإيمان بالله سبحانه وتعالى الإيمان بالأسماء والصفات، ومعنى الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بما وصف الله به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله. ده تعريف الإيمان بالأسماء والصفات. الشيخ رحمه الله يقول إن الشيخ لما عرف الأسماء والصفات اسمه الإيمان بالأسماء والصفات، الشيخ يقول الإيمان بما وصف الله به نفسه، بما وصف وسمى المفروض يكون في التعريف الإيمان بما وصف وسمى الله به نفسه، يعني أؤمن أن بالأشياء التي وصف الله بها نفسه والأشياء التي والأسماء التي سمى الله بها نفسه. يقول الشيخ رحمه الله لأن لم يذكر ابن تيمية رحمه الله في التعريف الإيمان بالأسماء والصفات لأن الخلاف في الأسماء والصفات خلاف ضعيف أصلا. الخلاف في الأسماء يعني لم ينكر أحد، لم ينكر من الفرق الإسلامية أحد الأسماء أصلا، يعني أنكرها بعض غلاة المعطلة هم الذين قالوا أن الله ليس له اسم، لكن معظم الفرق الإسلامية أسمته الإيه؟ الأسماء. لكن كل اللي كان بينكر بيجي على الصفات وينكرها، لأن كما سبق معنا في المرات الماضية أن فيه فرق إسلامية أنكرت صفات الله سبحانه وتعالى خالص، لكن أثبتوا الإيه؟ الأسماء. الذي أنكر الأسماء والصفات غلاة الجهمية، قالوا ربنا له ليس له اسم وليس له إيه؟ صفة. لكن أغلب الفرق الإسلامية أثبتوا الأسماء، لكن الخلاف كله فين؟ في الصفات. كذلك إخوانا كما هيأتنا إن شاء الله إن كل اسم أصلا يتضمن صفة، كل اسم يتضمن إيه؟ صفة. فلذلك المقصود في المقصود والأهم في الإيمان بالأسماء والصفات الإيمان بالإيه؟ الإيمان بالصفات. طبعا من في هناك أيها الإخوة الدرس ده في غاية الأهمية درس النهاردة إن شاء الله، لأن الشيخ رحمه الله ذكر قواعد في الإيمان بصفات الله عز وجل، قواعد في غاية الأهمية. القاعدة الأولى أن أن أن من الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه، عشان أؤمن بالله سبحانه وتعالى. هذا الإيمان التفصيلي، يعني احنا قلنا إن في إيمان مجمل، تقول لك الإيمان بالله يعني الإيمان بالله، يقول لك أؤمن بربنا يا أخي. طب يعني تؤمن بربنا، نيجي تتعلم شيء يقول لك الإيمان بالله سبحانه وتعالى يتكون من أربعة أشياء: الإيمان بوجود الله، والإيمان بالإيه بالربوبية والألوهية والأسماء والإيه والصفات. احنا عرفنا عنوان، في عنوان بقى اللي هي العنوان التفصيلي تحت الايمان بالاسماء والصفات. يعني ايه الايمان بالاسماء والصفات؟ يعني ايه الايمان بالاسماء والصفات؟ هي بقى من قواعد الايمان بالاسماء والصفات، لابد حتى اؤمن بالله اؤمن بما وصف الله ايه به نفسه، لان الله سبحانه وتعالى لابد ان تكون له صفة، يعني ما ينفعش ذات كده مجردة من صفة، لابد حتى تكون الذات ذات كده لابد ان تكون موصوفة بصفة. ما في الذات بدون صفة، يعني العقل يحيل يمنع ان يكون فيه شيء موجود ليس له ايه ملوش صفة. يعني مثلا يعني المسجد ده مسجد مثلا مستطيل مربع دائري دورين ثلاثة، مش هو موجود على وجه الارض، يلا بد ان تكون له ايه صفة. تمام. طب اذا كان ده في المخلوقين اللي هم اللي فيهم القصور، فبالك برب العالمين. فعشان الله سبحانه وتعالى له ذات سبحانه لابد ان يكون له ايه صفة، ده شيء يعني يوجبه العقل. الإيمان بالصفات شيء يوجبه العقل، خلافا لأهل البدع. البدع أنكروا الإيه؟ قالوا لا، ما فيش شيء في الله صفة. فالمعطل المعطلة الذين أنكروا الصفات كانوا يعبدون الإيه؟ عدم. إزاي ذات ليس لها صفة؟ ده أقل صفة، يعني الصفة اللي هي لابد أن تكون موجودة في ذات الله سبحانه وتعالى إن هو موجود. مش موجود يبقى له صفة، يبقى أقل حاجة موجود. تمام. ودي صفة، يعني دي صفة متفق ايه عليها. فلابد من الايمان بالله الايمان بصفات الله، لان يستحيل ان توجد ذات بدون ايه، دي حاجة بديهية بالعقل. ودي على فكرة ده اساس الايمان بالاسماء والصفات، دي المسألة العقلية اللي هي يعني تكاد تكون بالفترة ديت انكرها معظم، يعني انكرها غلاة الايه غلاة المبتدعة. دي القاعدة الأولى. القاعدة الأولى أنه لابد أن نؤمن بصفات الله. طبعا لا شبه، مش ماذا اسمها شبه، الشبه اللي عنده إن هو طالما يعني ينكرون صفات الله، لأن كما يأتينا أن الصفات أنواع، يعني هم أرادوا أن ينفوا ينزهون الله عن مشابهة المخلوقين. لكن مثلا الله سبحانه وتعالى كما يأتينا الآن له صفات ذات وصفات فعل، اذا مش ربنا يسمع، الله من صفاته انه يسمع وهو السميع البصير. طب اذا اذا اذا سمع فقد اشبه المخلوقين. وكانت من القواعد يا اخواننا او من القواعد الاساسيه ان الانسان يتصف بصفات تناسب عجزه، والله سبحانه وتعالى يتصف بصفات تناسب الكمال، كمال الله سبحانه وتعالى، فلا يشاركون الا في المسمى. فسمع الانسان صح، الله الانسان يسمع والله يسمع، لكن سمع الانسان قاصر يناسب ايه عجزه، اما سمع الله محيط بكل ايه بكل شيء، يسمع دبيب النمله السوداء على الصخره الصماء في الليله الظلماء. لكن انت سمعك ده، انت لو سمع اللي بره المسجد مش هتسمع، لكن الله سبحانه وتعالى لا يعزب عنه ايه مثقال ذره في السماوات ولا في الارض. فهناك صحيح هناك صفات الله المخلوقون يتشابهون مع الخالق في الصفات، لكن صفات المخلوقين صفات قاصره تناسب عجزهم، وصفات الله عز وجل صفات كمال تناسب كمال الله سبحانه وتعالى كده. فهو ده العقيدة الصحيحة في كيف يتصف الإنسان أو المخلوق بصفات ويتصف الخالق بنفس الصفات. الله سبحانه وتعالى أعلم بما وصف به نفسه، ربنا هو الذي ذكر لنا أنه هو السميع البصير صح ولا لا؟ فربنا اللي قال أنه هو يسمع ويبصر سبحانه وتعالى، والإنسان المخلوق يسمع ويبصر، لكن سمع الإنسان غير سمع رب العالمين، وبصر الإنسان غير بصر رب العالمين. ده إذا كان صفة السمع تتناسب من واحد لواحد، وصفة البصر تتفاوت من في البشر من مخلوق لمخلوق، حتى في مواد شرط في البشر بين المبصرين، يعني مثلا حدة البصر مثلا بالنسبة للصقر والنسر غير حدة البصر بالنسبة للإنسان، وبصري غير بصر غير بصر عمرو غير بصر الشيخ يوسف. فإذا كان البشر نفسهم متفاوتون في نفس الصفة اللي هي صفاتهم صفات قصور، فبالك بالصفة التي يتصف بها المخلوقين يتصف بها المخلوقون في القصور بينهم. فالبشر يتصفون بنفس الصفة، والله عز وجل يتصف بنفس الصفة، لكن هناك فرق في الايه في في في, في معنى الصفة. صفة البشر صفة قاصرة تناسب عجزهم وايه وضعفهم، وصفة الله سبحانه وتعالى صفة كمال تناسب كمال الباري سبحانه وتعالى. تمام. فدي الشبهة اللي هي كانت عندهم، طبعا شبهة باطلة، لكن طبعا كما يعني الإنسان سبب الضلال أهل البدع في أسماء الله وصفاته إن هم الشيخ رحمه الله أورد لنا قواعد لابد من الالتزام بها، من ترك هذه القواعد ضل لابد أن يضل. يعني كما يأتينا مثلا يعني مثلا الشيخ بيسمها مباحث، المبحث الثاني أو القاعدة الثانية في أسماء الله وصفاته، والشيخ ابن عثيمين رحمه الله نفسه له كتاب مفيد جدا اسمه القواعد المثلى في أسماء الله وصفاته الإيه الحسنى، كتاب مهم جدا. يعني الشيخ أورد بعض هذه القواعد في هذا الكتاب، يقول المبحث الثاني أو القاعدة الثانية أن صفات الله من الأمور الغيبية والواجب على الإنسان، يعني صفات الله ده غيب أنا، لأن الله سبحانه وتعالى لم يره أحد، فأكيد الله سبحانه وتعالى من الغيب، نحن نؤمن بالله ولم نره، فأكيد نحن لا نعرف ذات الله عز وجل ولا صفاته، نحن لم نرى الله سبحانه وتعالى ولم نطلع على صفاته عز وجل. فيكون المرجع الأساسي في العلم بالأسماء والصفات هو الكتاب والسنة لا يتعداها، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث. ممنوع تصف الله سبحانه وتعالى بصفة لم ترد في القرآن ولا في السنة، ممنوع، لأن الله سبحانه وتعالى من الغيب. ها؟ لا، ما هي أقول لك تجي منين؟ في كل كتب المتكلمين يسمون الله بالقديم، يقول لك الله هو القديم، وهذا يصفون الله بالقديم، القديم الله سبحانه وتعالى هو القديم. شوف تجيب كل كتب العقائد اللي هي عند المتكلمين يا اخوانا، المتكلمين ديت الذين تكلموا في صفات الله بايه بعقولهم، ده بيسموهم المتكلمين، سلكوا منهج علم الكلام اللي هو علم المنطق والجدل اللي هو علم يعتمد اساسا على العقل. ها اللي هي النظريات الفلسفيه، يعني كان مصدرهم الاساسي يرجع الى الايه الى العقل وليس الى الشرع. لا، لابد ان حتى اتعرف على صفات الله عز وجل لازم ارجع للقران والايه والسنه، لو انا سبت القران والسنه ضلال على طول، ما فيش فيها كلام. مثلا يعني بقول لك في كل كتب المتكلمين يصفون الله ويسمون الله بصفه الايه القديم، وهذه الصفه ليس لها اصل في القران ولا في السنه، ليس لها اصل في القران ولا في السنه، وانكرها العلماء السلف ان الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان يسمى بالايه أن يسمى بالقديم. ليه؟ أول حاجة لأنه لم يرد في الكتاب والسنة. أصلا معنى القديم في لغة العرب هو المتقدم على غيره، قال الله عز وجل والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، العرجون اللي هو المقشة الملوشة بتاع النخل، المقشة العرجون ديت متى نسميها قديم؟ لا يسمى القديم قديما حتى يأتي عليه جديد. يعني ما يجي له واحد تاني. يعني المقشة اللي على النخلة دي بتفضل على النخلة طول السنة اللي هي العرجون، امتى تبقى عرجون قديم؟ اما تبقى التانية ايه؟ تطلع. فده القديم في لغة العرب، هو المتقدم على ايه؟ على غيره. وقال الله عز وجل وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك إيه قديم، أي متقدم في الزمن. إفك قديم أي متقدم في الإيه في الزمن. لكن الاسم الذي ورد يعني والاسم الصحيح الذي ورد في هذا المعنى هو الله قوله صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. الأول ليس قبله سبحانه وتعالى شيء، فالله سبحانه وتعالى هو الأول وليس القديم. لا يوصف الله سبحانه وتعالى بالقديم لأنه أول حاجة لم يرد في الكتاب والسنة، وأنه لا يدل على المعنى الصحيح المقصود في صفة الله سبحانه وتعالى. فنقول يا أخوانا المرجع في الأسماء والصفات لابد أن يكون للكتاب والإيه والسنة. ليه؟ لأن الله الأسماء والصفات من الغيب الذي لا نعلمه، لابد أن يخبرنا عنه الله سبحانه وتعالى أو رسوله المعصوم، بس لا يتجاوز القرآن والإيه والحديث. ها؟ اللي هي إيه؟ لا اهل السنه والجماعه لا ليس بينهم فيه ليس فيها صفاء ليس فيها خلاف، انما اصل احيانا زي مثلا يعني فيه زياره في حاليا الشيخ الازهر بالوقت حاليا بيزور الشيشان حاليا، تمام الكلام ده لسه حاليا لسه الظهر، فبزور الشيشان طبعا ما شاء الله بصراحه ما عاملين استقبال اسطوري يعني حاجه خرافه يعني. فالمهم عاملين مؤتمر ليه اسمه مؤتمر اهل السنه، فالشيخ رحمه الله الشيخ يعني الشيخ الازهر الشيخ احمد الطيب بيقول اهل السنه والجماعه هم اتباع الائمه المعتبرين امثال اتباع ابي حنيفه والامام مالك والامام الشافعي والامام احمد بن حنبل والامام الاشاعره والماتريدي كده، وراح مدخل في النص مين؟ الاشاعره. ايوه الاشاعره الماتريديه. طبعا اهل السنه ليس الاشاعره والماتريديه ليسوا من اهل السنه والجماعه، الاشاعره والماتريديه دول فرقه من فرق الايه المتكلمين، لكن الشيخ الازهر معروف انه اشعري اصلا، الشيخ الازهر الحالي الشيخ احمد الطيب هو كان لهم له لا لهم بيعتبروا مثل السلف، بس هاتنا الان انهم يقولون ان مذهب السلف اسلم. هي لما هاتنا الان الشيخ بيرد عليها ويقول لها موجود كده في كتب الاشاعره ان مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم واحكم، تمام، لكن هاتنا الان في اخر الكلام ان شاء الله ان مذهب السلف هو اسلم واعلم واحكم، ومذهب الخلف اللي هو مذهب المتكلمين كل شك وضياع باعتبار اساطيل كبار المتكلمين زي الرازي والجويني والشيرستاني، دول كانوا أكابر المتكلمين بإقرار العلماء أثبتوا في نهاية حياتهم أنهم إيه في حيرة وضلال، وكان أحدهم يقول ليتني أموت على ما تموت عليه عجائزنا يسابور، ها أنا أموت على ما تكون موت عليه عجائزنا يسابور، يعني إيمان مجمل أن في الآخر قعدت يعني أطوف بعقلي ولم أهتدي لشيء، فها أنا الآن أموت على ما تموت عليه عجائزنا يسابور، إيمان مجمل كده وخلاص. عجائز نيسابور، نيسابور ده كانت مدينة في بلاد الايه المشرق الاسلامي، عجائز نيسابور المرأة العجوز يعني هو قاعد تعب نفسه في الفاضي. ايوه ما هو قاعد لما هي شغل عقله لم يصل الى الحق، لانه ادخل العقل فيما ليس العقل فيه مجال، ليس العقل فيه مدخل. فبنقول اهل السنة والجماعة اللي هم عقيدة السلف الصالح عقيدة الصحابة ليس بين العلماء فيه خلاف لا شك، لكن لو دخلنا بقى بمنظور المغالطين الذين يعتبرون ان عقيدة اهل السنة والجماعة هي عقيدة وروح ما دخلك فيها بعض المتكلمين زي الاشاعرة، لا الاشاعرة عندهم خلاف في الصفات، يختلفون مع اهل السنة والجماعة في الصفات، كما سبق معنا ان الاشاعرة لا يثبتون الا 7 صفات بس، له الحياة والعلم قلنا البيت المرة اللي فاتت، دلوقتي احنا مطالبين بحفظه اخ محمد البيت موجود الشيخ زكريا رحمه الله في ان اهل الاشاعرة لا يثبتون الا 7 ايه لا يثبتون الا 7 صفات ذكرها الشيخ رحمه الله، فاكرها يا شيخ سيد البيت؟ البيت لا البيت مهمه جدا، البيت ده يا اخواننا في غايه الاهميه والابيات، عشان كده احنا ان شاء الله له الحياه والكلام والبصر سمع اراده وعلم واقتدر، البيت ده في غايه الاهميه. ايه المعنى البيت ده يا جماعه؟ دول 7 صفات التي يثبتها الاشاعره، له الحياة والكلام والبصر، له الحياة والكلام ايوه موجود في الشرح بقول الكتاب احنا قلناه مرة اول يوم، بدنا مهم جدا يا جماعة، وهنقول النهاردة شوية ابيات مهمين جدا. ليه؟ في بعض كده الابيات بتنفعك في علم العقائد، منها البدة اما يقول لك مثلا اشعارة يثبتون 7 صفات فقط، طب انت 7 صفات دول ايه؟ ما انت لازم تكون حافظهم، له الحياة والكلام والبصر، علم إرادة سمع واقتدر، السمع والقدرة يعني. دول سبع صفات هي التي يثبتها الأشعار فقط في إيه؟ لله عز وجل. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبت الله إيه؟ ما يؤمنون بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسول، كل الصفات بدون استثناء. وكما يأتينا طبعا إخواننا الكتاب ده في غاية الأهمية لما يتكلم في صفات الله سبحانه وتعالى. فأهل السنة والجماعة لا يثبتون سبع صفات، يثبتون كل الإيه؟ الصفات. لكن الحق يقال إن الأشاعرة هم أقرب المتكلمين لأهل السنة، لأنهم يثبتون إيه؟ الصفات. هم أثبتوا إيه؟ سبعة. لكن غيرهم إيه؟ ما أبطل كل الصفات. قال لك الله عجل إما أبطل أسماء والصفات، أو أبطل الإيه؟ أثبت الأسماء وأبطل الصفات، أو أبطل الصفات مطلقا. تمام. لكن أهل الأشاعرة أثبتوا الأسماء وأثبتوا سبع إيه؟ صفات فقط. فهم أثبتوا الصفات في الجملة يعني. فلذلك يسمى الأشاعرة هم أقرب المتكلمين لأهل الإيه؟ السنة، لأن عندهم إثبات في الصفات. لكن أهل السنة والجماعة يثبتون كل الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. لكن إحنا عندنا قواعد. القاعدة الأولى أننا نثبت الصفات التي أثبتها الله لنفسه. القاعدة الثانية إن مصدر الصفات التي نثبتها لله هو القرآن والإيه والسنة، ليس العقل. العقل ليس له مدخل في الإيه في إثبات الصفات. لذلك ده فرق جوهري بين عقيدة أهل السنة والجماعة خلنا وعقيدة حتى الأشاعرة الذين أثبتوا الصفات. أنت عارف الأشاعرة لما أثبتوا هذه السبع صفات قالوا انها واجبة الوجوب لله سبحانه وتعالى، لان العقل يوجب ان الصفة دي ايه وجود لله. يعني حتى كان مصدرهم في الاثبات هو الايه العقل مش الشرع. قالوا ان العقل يوجب ان الصفة دي ايه، لذلك سموها الصفات السبع الثبوتية. هما كده بيسموها في كتب الايه في كتب العقائد او كتب المتكلمين عند الاشاعرة يسمونها الصفات السبع واجبة الثبوت. اللي اوجبها مين؟ العقل. يقول لك ما له الكلام، يعني لابد ان يكون لان طالما القران موجود معنا لابد طبعا على اختلاف صفه الكلام والحياه لابد ان يكون الاله حيا. اثبت صفه الحي لله سبحانه وتعالى اللي اثبتها ايه مصدر اثباته هو العقل، ما كانش الايه النقل. لذلك دايما في كتب المتكلمين يقول لك الدليل العقلي ثم الدليل ايه النقلي. يبقى القاعده الثانيه في الـ في الـ في صفات الله سبحانه وتعالى أن مصدر المرجع في الأسماء والصفات للإيه لنصوص الكتاب والإيه والسنة، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، لا يتجاوز القرآن والحديث. ما ينقلش عن القرآن والإيه والحديث. طبعا الشيخ رحمه الله بيقول أنني يعني العقل يلزم أنني عشان يكون مصدري في إثبات الأسماء والصفات هو القرآن والسنة، إن في حاجات أصلا أنا ما أعرفش أثبتها إلا لابد أرجع فيها للقرآن لازم أرجع فيها لله سبحانه وتعالى. يعني مثلا الروح التي بين جنبيك، روح اللي كل واحد فينا روح هي التي سبب حياته. لو قلت لك صف الروح التي فيك لن تستطيع. ففي حاجات الإنسان يجهلها وهي أصلا موجودة بينه، يعني لها أثر في الحياة والإنسان إيه يجهلها. فمثلا كما قلنا مثال الروح التي هي بها حياة الإنسان، الإنسان لا يستطيع أن يصفها لأن الله لم يصفها له. كذلك الجنة، نعيم الجنة كما قلنا في بعض يعني أشياء في نعيم الجنة نعرفها إجمالا لا نعرفها على سبيل الإيه على سبيل التفصيل. فهناك أشياء مجملة لا يعرفها الإيه الإنسان لابد أن إيه أن يرجع فيها إلى الذي خلقها سبحانه وتعالى. القاعدة الثالثة في الأسماء الإيمان بالأسماء والصفات أننا لا نصف الله سبحانه وتعالى بما لم يصف به نفسه. ده طبعا دي تبع القاعدة الإيه السابقة، إن إذا الله سبحانه وتعالى نصف الله بما وصفه به نفسه ولا نصفه بما لم يصف به إيه نفسه سبحانه وتعالى. كذلك كما قال القاعدة الرابعة في الإيمان بالأسماء والصفات أننا وجوب إجراء النصوص الواردة في الكتاب والسنة على ظاهرها، أن النصوص الكتاب والسنة نأخذها بالظاهر ولا يعني نتأولها كما سيأتينا الآن. فإذا وصف الله عز وجل به نفسه بأن له مثلا له يدان، نؤمن أن الله سبحانه وتعالى له إيه له يدان. قال عز وجل: بل يداه ايه مبسوطتان، وقال: ما منعك ان تسجد لما خلقت ايه بيدي. مثلا صفة كصفة اليد. الله سبحانه وتعالى قال تجري كما يأتينا الكتاب، اصلا الكتاب يا اخواننا كتاب العقيدة الوسطية فيه تفصيل الآيات والأحاديث التي تتناول الأسماء والآيات والصفات. الشيخ سردها كله، استقصاها بقدر ما يستطيع الشيخ الإسلام، جمع كل الآيات التي فيها الأسماء، يعني صفة الكلام، صفة السمع، صفة البصر. فنحن نؤمن بالصفة على إيه؟ على ظاهرها نؤمن، وكما يأتينا الآن أننا نؤمن. لا، ما هو يأتينا الآن يا أخي محمد، ما احنا لسه بنتناول القواعد اللي احنا هنبني عليها الكلام، ومن أين يأتي الضلال؟ احنا خلاص بنؤمن بقواعد مسلمة، لازم لابد أن نسير على هذه القواعد. إذا تركنا هذه القواعد كمال كلام الأخ محمد كلامه، طب مش دي الآيات دي كانت موجودة؟ أي الله يفتح عليك يا شيخ، يا شيخ يوسف، كأتنا الآن إن لا، ده هو ده هم يثبتون الاسم وينكرون الصفة. لا، هي أتنا اللي هم يؤولون الصفة. طب يقول لك يداه مبسوطتان، يداه يعني اليد هنا يعني القدرة، يؤول يعني يثبتون الدليل لكن يفسرونها على غير الإيه، بتفسير غير صحيح، بتأويل، يسمونه التأويل اللي احنا بنسميه اصلا تحريف. مع ده اللي احنا ناخده الوقت ان شاء الله النهارده يا اخوان، ان اهل الضلال او اهل البدع ازاي ضلوا في اسماء الله وصفاته، ان هم حرفوا الاسماء او حرفوا الصفات. يجي يقول لك بل يداهما مبسوطتان، بل يداه اي ايه قدرات، اليد هنا بمعنى الايه القدره، يعني هم يثبتون الدليل، ما يقدرش ينكر ايه في القران، هينكر ايه ازاي؟ يبقى كفر على طول. بس يؤولها، هم بيقولوا احنا بنؤولها، لكن الحق انه لا يؤولها، انه يحرفها، بيحرف الايه عن ايه؟ عن معناها الصحيح. لان الله سبحانه وتعالى له يدان، لها بقول له يد، له يعني صحيح، اليد لم ترد مسناه في لغه العرب بمعنى القدره خالص. ربنا اثبت يدان اثنين، له يدان، ما منعك ان تسجد لما خلقته بيدي. فلم ترد اليد بمعنى القدره او الاستطاعه في لغه العرب مطلقا، لم ترد مسناه، يعني هي صح ورد على له يد عندي، اي له ايه مكان او له نعمه عندي، لكن بالمسنى كده لم ترد في معنى لغه العرب انها تدل على القدره. طبعا لاهل البدع طرق في ايه، في رد الايات والاحاديث التي تدل على الاسماء والايه والصفات، لكن اهل السنه والجماعه يسيرون على هذه القواعد. لذلك يا اخوانا القواعد التي نقولها الان دي اساسيات في فهم اسماء الله وصفاته، لابد ان نسير ايه، ان نسير عليها. يبقى القاعده في النصوص التي تتناول الاسماء والصفات ان احنا نجريها على ايه، على ظاهرها ولا نتاولها، نجريها على ظاهرها ولا ايه ولا نتاولها. طبعا الصفات التي وردت في القران والسنه يقسمها العلماء الى صفات، الى انواع، لان في صفات العلماء يقول انها صفات معنويه، العلماء يقسمون الصفات الى صفات ذاتيه وصفات ايه خبريه. المهم يعني العلماء يقسمون لهم تقسيمه كده في الايه، في الصفات، من مثلا من الصفات الذاتيه التي يتصف بها ذات الله سبحانه وتعالى، الصفه المعنويه، التي الصفه المعنويه يعنيها الصفه التي دلت على معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى، زي الحياه والعلم والقدره، دي صفات تدل معاني وليست اشياء محسوسه من الممكن ان يدركها الانسان بالحواس. يعني مثلا الانسان ده اقول لك ده انسان على العلم، مثلا صفه العلم في الانسان، هنجيب مثلا اعلم اهل احمد زويل مثلا في علم زي العلم الكيمياء مثلا، وهنجيب واحد امي، هنحطهم الاثنين جنب بعض، من ناحيه المحسوسه في فرق بين احمد زويل واي واحد؟ لا، بس ده راجل عالم كبير جدا، وده واحد ايه ماهوش عارف، ما عندوش علم خالص. ايه يبقى صفه العلم، صفه محسوسه ولا معنويه؟ معنويه، تدرك بالمعنى ليس بالحس. معنى الحس انا ممكن اشوفها، المسها، اشمها، انها تدرك احدى الحواس الخمس يعني. فالصفات المعنويه هي الصفه التي ايه لا يدركها الانسان بحواسه، انما تدل على معنى قائم بذات الله عز وجل، ده معنى الصفه الايه. لا، الحياه نفسها، ما هو انت شفت، انت عرفت الحياه بالعكس بتاع الميت، لكن الحياه نفسها اما إيه يعني، اما انا شايفك كده قدامي حي، ايه اللي يدل على حياتك؟ يعني الحياه اللي فيك، ايه الفرق بينك بين حياتك وحياه عمرو؟ لكن لما اقول لي الفرق بين مناخيرك ومناخير عمرو عرفت، لان انا شايفها. هل انا شايف حياتك قدامي؟ الحياه ده معنى، والعلم معنى، والقدره معنى، تدل على قائم بذات الايه، بذات الشخص. ففي هناك اشياء معنويه لا تدرك بالصفات المحسوسه بالحسيات. فهناك العلماء يقولون ان هناك صفات معنويه هي التي دلت على معنى قائم بذات الله عز وجل، مثل زي ما الشيخ قال، مثل الحياه والعلم والقدره والحكمه كما قال الشيخ رحمه الله على سبيل الايه. وهناك صفات خبريه زي صفه الايه. الشيخ يقول وما الصفة الخبرية كما يعرفها العلماء هي التي لا يمكن تصور ذات الله عز وجل بدونها، يعني لا يمكن تصور الذات بدونها، زي مثلا صفة اليدين والوجه والعينين، دي صفات الشيخ بيقول ديت ما وما أشبه ذلك مما نظيره أبعاد وأجزاء لنا، يعني هذه الصفات تشبه الصفات التي إيه فينا. فالله دي بنسم العلماء اصطلح على أن يسموها صفات خبرية. إيه؟ الشيخ بيعرفها تعريف بسيط، بيقول هي التي نظيرها يعني أبعاد وأجزاء لنا، ده موجودة في الكتاب، لكن التعريف العلماء للصفات الخبرية لا يمكن تصور الذات بدونها، ده تعريف أهل العلم في الإيه في الصفات الخبرية، لا يمكن تصور الذات بدون هذه الايه الصفات. اما الصفات المعنوية هي التي تدل على معنى قائم على معنى قائم بذات الله سبحانه وتعالى. لكن صفات الله ايها الاخوة كما هو معلوم ان الصفات سواء صفات ذاتية او صفات خبرية هي قائمة بذات الله سبحانه وتعالى ازلا وابدا. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى، دي مسألة دي نقطة في غاية الاهمية، مش عارف الشيخ اشار الله هنا ولا لا، بس هي نقطة في يعني مبحث في غاية الاهمية. هل الله سبحانه وتعالى اكتسب صفة الخلق لما خلق الخلق، ولا الله اصلا موصوف بالخلق قبل ان يخلق الخلق؟ الموصوف ان الله سبحانه وتعالى في يعني يخلق قبل ان يخلق الخلق. لا شك ان صفات الله عز وجل صفات ازلية، يعني قائمة به سبحانه وتعالى منذ الابد، منذ الازل، منذ القدم، قبل ان يخلق الخلق والله سبحانه وتعالى يسمى بالايه بالخالق. زي مثلا بالضبط انت مثلا الوقت مثلا يعني في ده مثال بيقرب الصورة في البشر، انت الان لا تكتب صح؟ هل الآن وأنت لا تكتب صفة نزعت منك صفة الكتابة، ولكنك موصوف بالكتابة وتكتب إذا شئت؟ فما ليس معنى أنك تكتب الآن أنك لا تكتب الآن أنك نزعت منك صفة الإيه الكتابة. كذلك الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يخلق إذا شاء سبحانه وتعالى، ويتكلم إذا شاء، وليس معنى ذلك أنه لا أنه يتكلم إذا شاء أنه قبل أن يتكلم ليس متكلما، صح ولا لا؟ زي ما انت الان وانت مخلوق بشر، انسان مخلوق، صفاتك اصلا جاي حديثة عليك. لو ان انت الان بعض الصفات القائمة بذاتك، انت الان عندما تكتب توصف بانك تكتب، كاتب الان، فاذا امسكت عن الكتابة هل تنزع منك الصفة ولا الصفة فيك باقية مع انك لا تكتب؟ كذلك الله سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى قائمة بذاته ازلا وابدا. فالله سبحانه وتعالى يسمع ويبصر ويخلق ويفعل الأشياء، وصفاته سبحانه وتعالى قائما بذاته منذ الأزل قبل أن يخلق الخلق. لم يستفد بأنه خلق الخلق أنه أصبح خالق، لا، ربنا خالق قبل أن يخلق الخلق، لأن صفات الله ليست حادثة، صفات الله عز وجل أزلية بذاته سبحانه وتعالى. دي معنى مهم جدا. أيوه خلق. طيب ما هو اللي المتكلمين بقى قال لك طب تعالى بقى ده بيفرق. لا لا لا ماليش دعوه. ازاي ما هو المتكلمين وصلوا لغايه هنا قاعد يقول لك ده تعالى نرجع بقى. ايه ده انت هندخل بقى في مساله ثانيه يا محمد، بالك المتكلمين ده ما فيهوش حاجه. قال لك ده بالخلق العالم، ده العالم ده قديم، هو سموه دايما يقول لك قديم ولا محدث. سيبنا منك الكون ده، العالم هو بسموه العالم، العالم المحسوس، الله هو الذي خلقه سبحانه وتعالى لا شك في ذلك. طيب هل قبل خلق هذا العالم، ما احنا نرجع بقى لنقطة التي النقطة السرمدية، ما هو ده قاعد هل الله سبحانه وتعالى موصوف بالخلق قبل ان يخلق الخلق ولا لا؟ لا شك ان اهل السنة والجماعة يثبتون انهم موصوف بالخلق. ده اللي احنا عايزين نقوله، لان بعض فرق المتكلمين يقولون ان صفات الله عز وجل صفات ايه محدثة، فهو لا يسمع قبل ان يتكلم الانسان. ده اللي عايزين نقوله، ده اللي هم عايزين يوصلوا كده، يقول الله سبحانه وتعالى لم يسمع قبل ان تحدث الاصوات، قبل ان تحدث الاصوات كان ايه صفات الله اصبحت ايه حادثة، يبقى ينفع الله سبحانه وتعالى الاول الذات الله عز وجل تطر عليها الحوادث، ما هو يقول السماء. فلذلك ده اللي كان الشبهة، ده الشبهة عندهم لانكار الصفات، ان هم قالوا كده قالوا ما ينفعش صفات الله عز وجل تكون حادثة. بعض المتكلمين قال لا صفات الله حادثة، وقالوا لا زي الرافضة بيقولوا صفات الله حادثة، وبيقولوا حاجة اسمها البداء. البداء يعني ربنا بغير رأيه كمان، لان الله عز وجل لم يكن يعلم الاشياء قبل ان تقع. ده باب كبير، لكن عايزين نرجع لايه، نرجع للاصل خالص. اهل السنة والجماعة يعتقدون في صفات الله عز وجل انها صفات ازلية قائمة بذات الله عز وجل، لم يستفد بخلق الخلق انه اصبح خالق، ولم يستفد بحدوث الاصوات انه سميع. لا، الله عز وجل سميع بصير خالق، يتصف بالصفات ازلا وابدا، قبل ان يخلق الخلق وبعد ان ينتهي الخلق. فالله عز وجل هو الذي اول ليس قبله شيء بصفاته سبحانه وتعالى، هو الاخر الذي ليس بعده ايه بعده شيء. ده حتى في غاية الهمية يا اخوانا. لا، ده اسم اصطلاحي، يعني العلماء جمعوا صفات الله سبحانه وتعالى مذكورة في الكتاب والسنة. يعني قالوا لا شك ان صفة مثلا صفة اليدين والنزول والمجيء غير صفة زي صفة الايه الحياة والعلم والارادة. ده تقسيم ايه، تقسيم اصطلاحي. لذلك العلماء في اصطلاحاتهم يختلف من بعضهم لبعض. فالعلماء يقسمون الصفات الى صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية ديت الصفات التي القائمة بذات الله عز وجل نوعين، صفات معنوية وصفات خبرية. ده تقسيم العلماء. الصفات الذاتية هي الصفات القائمة بذات الله عز وجل، دي نوعين، صفة تدل على معنى زي الحياة والعلم والقدرة، وفي صفات تدل على الايه، تدل الصفات لا يمكن تصور الذات بايه بدونها، اللي احنا بنسميها الصفات الخبرية، زي صفة الـ اليد والسمع والايه والبصر. في بقى صفات يا اخوانا صفات فعلية، يعني هي اللي متعلقة بفعل الله بمشيئة الله عز وجل، التي إن شاء فعلها وإن شاء إيه لم يفعلها. زي مثلا الكلام، الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. صفة مثلا زي صفة النزول إلى السماء الدنيا، كما ثبت في الحديث الصحيح ينزل ربنا إلى السماء الدنيا إذا كان الثلث الأخير من الإيه من الليل. فدي صفة إيه فعل يفعلها سبحانه وتعالى إذا إيه إذا شاء. لذلك الصفات صفات ذاتية كأمة بذات الله لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، اللي هي الصفات اللي احنا قلناها اللي فاتت دي، الصفات اللي هي الصفات المعنوية اللي تدل على معنى، والصفات الخبرية التي تدل على إيه اللي هي تصور ذات الله عز وجل بدونها، زي اليد والسمع والبصر، تمام، أو اليد والعين. وهناك صفات فعلية يعني يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا شاء، يعني متعلقة بالإيه بالمشيئة. فالله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء، ويجيء إذا شاء، ويرحم عندما يشاء، ويغضب عندما يشاء. دي صفات إيه يفعلها الله سبحانه وتعالى إذا إيه إذا شاء متعلقة بالإيه بالمشيئة، متعلقة بالمشيئة. لكن هل هي طالما متعلقة بالمشيئة أنها ليست قائمة بذات الله أبدا؟ لا، الله سبحانه وتعالى يتكلم إذا شاء منذ الأزل، وهذه الصفات أيضا قائمة، لأن كل صفات الله يا إخوانا دي لازم تصور أهل السنة والجماعة لهذا الباب، ان صفات الله سبحانه وتعالى أزلية. كل الصفات أزل قائمة بذاته أزلا وإيه وأبدا. هي صح تتعلق بالمشيئة، لكن يفعله إذا شاء. أن الله سبحانه وتعالى يغضب إذا شاء، ويرضى إذا شاء، ويحب من شاء، تمام، وينزل إذا شاء. لكن هذه الصفات أيضا قائمة بذاته سبحانه وتعالى منذ الإيه منذ الأزل، ليست صفات حادثة، مش حاجة يعني الحوادث لا تتعلق بذات الله عز وجل، الحوادث الأشياء الحادثة، لأن صفات الله سبحانه وتعالى كله أزلا وأبدا قائمة بذات الله. شوف الحتة في غير نقطة في غير الأهمية يا جماعة، لابد من تصورها في صفات الله عز وجل أنها ليست حادثة. لذلك الفلاسفة بيقولوا إن لا، قال لك أصحاب المنهج الباطل قال لك لا، يعني إيه لذلك يقول لك العلماء قالوا من قال بقدم العالم فقد كفر. الذي يقول بأن العالم قديم، لأن الفلاسفة بيقولوا لا، العالم ده قديم بقدم الله سبحانه وتعالى، لأن انت وصلوا ان الله سبحانه وتعالى والعالم حاجة واحدة جايين مع بعض، قالوا يعني وصلوا مسألة ان الله عز وجل يحل بالعالم، بمعنى ان العالم قديم. الصحيح العالم اللي هو العالم المخلوق ده عالم ايه حادث، والله سبحانه وتعالى صفاته سبحانه وتعالى قائمة به بذاته أزلا وإيه وأبدا. ماشي، دي تفصيلات في الخلق، ما كل شيء حي. ايوه هي اللي هي ايه؟ ايوه الله يفتح عليك. ما هو ده اللي دي الفطره يا محمد. بس لا بس طبعا المتكلمين ما كانش بيوصلوا بالفطره كده، ما كانش فطرتهم نقيه قوي كده، لان الفلاسفه الذين اخذوا علم الكلام عن عن عن اليونانيين وصلوا بعقولهم الى غير ما لم يتصل به الفطره. فاهمني ازاي؟ فدي الفطره صاحبي بتقول لي، الفطره تقول لي ان اكيد هناك ذات ازليه ابديه، ذات الله سبحانه وتعالى قبل ان يخلق الخلق، لان ده المنطق. ان طالما الحال العالم هذا حادث لابد له من ايه؟ محدث. لازم يكون، طالما ان العدد اي حاجه في العالم دي حادثه لابد ان يكون الذي احدثها حدث قبلها، يعني سبحانه وتعالى لابد ان يكون الحادث قبله شيء لم يكن محدثا، اللي هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى كان قبل ان قبل حدوث العالم، ولم تح والحوادث لا تحل بذاته عز وجل. ما مش مع ده، ما يقول لك طيب مش ربنا يغضب اذا شاء؟ ايوه، هذه صفه الغضب او الرضا والمجيء والنزول، وجاء ربك والملك صفا صفا، هذه يفعلها الله سبحانه وتعالى اذا شاء، لكنها قائمه بذاته منذ الايه؟ منذ الازل. ما هو زي ما قلت لك كده، صفه زي صفه الكتاب، انت الان تكتب، فاذا توقفت عن الكتابه مش معنى كده انك نزعت منك صفه الكتاب. انت تكتب اذا شئت انت المخلوق، مش معنى عندما تكتب انت الان كاتب. طب اذا توقفت عن الكتابه بقت ام تاني، ولا الان موصوف بصفه الكتابه لكنك تكتب اذا شئت؟ طب دي فين تفك المخلوق؟ فبالك برب العالمين، صفات الله سبحانه وتعالى قائمه بذاته ازلا وابدا، حتى التي يفعلها اذا ايه؟ اذا شاء، فهو متصف بها قبل ان يخلق الايه؟ الخلق سبحانه وتعالى. فالقاعدة الخامسة يا اخوانا، ان صفات الله سبحانه وتعالى نؤمن بكل صفات الله، سواء كانت صفات ذات او صفات ايه؟ فعل. لان صفات الذات هي الصفات القائمة بذات الله عز وجل، وهي نوعين، صفات معنوية، صفات ايه؟ خبرية. او صفات فعل التي تتعلق بمشيئة الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله يقول في القاعدة السادسة من قواعد الاسماء والصفات، ان العقل لا مدخل له في باب الاسماء والصفات. طبعا ده كلام سبق ونبهنا عليه، ان العقل ليس له مدخل في معرفة الاسماء والصفات، انما المرجع في الاسماء والصفات هو الكتاب والسنة. لو دخلت العقل في الكتاب والسنة ضلال. طبعا يا اخوانا لا شك ان هذا الكلام يعني الكلام في غاية الاهمية، لانه كلام يتعلق بذات الخالق سبحانه وتعالى. انت الان مخلوق لتتعرف على خالقك الذي خلقك، فانت الان تعرف ما يجب لله سبحانه وتعالى وما ينتفي عنه. فمعرفة الله سبحانه وتعالى، معرفة الأسماء والصفات، ومعرفة الآيات والأحكام والأفعال، تمام، الآيات والأحكام التي أمرك الله عز وجل بها، ومعرفة ما يجب لله سبحانه وتعالى وما ينتفع إيه وما ينتفع عنه، فهذا من أفضل علوم أن تتعلم ما يجب لله الذي خلقك. أنت مخلوق عشان تتعرف على الله سبحانه وتعالى أصلا. إيه؟ ما يدل على وجه الإجمال. أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى يعني مثلا، وده كان عقد يعني ده عقدة السلف أصلا، والشيخ سبق ونوه في بداية الكلام، قال أن أهل السنة والجماعة لم يتكلموا في هذا الباب إلا عندما تكلم فيه أهل البدع. لأن أهل يعني هل تكلم الصحابة وقالوا أن ربنا بينزل ولا بينزلش ولا لا؟ يسمعون أن الله سبحانه وتعالى ينزل، يقولون بنزول الله إيمانا إيه؟ إيمانا مجملا. يهم يعرفون معنى الصفة النزول، لكن معنى الصفة عند في لسان العرب، لكن كيفية النزول لا شك أن لا أحد يعرفها. فهم يؤمنون بصفات الله سبحانه وتعالى كما وصف الله به نفسه، يعني بالكيفية التي وصف الله بها نفسه. وإحنا قلنا سبق معنا حديث الإمام مالك، بنخليها كده إيه؟ دي مقياس بنقيس عليها كل الصفات. لما الراجل جاء وسأله الرحمن على عرش استوى، رأيت استوى كيف استوى؟ قال له الاستواء إيه؟ معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب. لأن الاستواء معلوم يعني ايه؟ الاستواء معلوم في اللغة، لكن كيفية استواء الله سبحانه وتعالى يعلمها الله سبحانه وتعالى. كذلك اما اقول مثلا ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي، اليد معروفة، لكن كيفية ذات يد الله عز وجل لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. دي مقياس يا اخوانا بنقيس عليه. انت عارفش حاجة قياسية كده بنقيس عليها؟ عارفش المسطرة اللي بنقيس عليها في كل حاجة؟ حادثة الامام مالك رحمه الله نقص عليها كل الصفات. اي صفه لله عز وجل بنقول فيها كده؟ فأي صفة معنى الاستواء، معنى العلو، معنى النزول، معنى الغضب معلوم، لكن كيفية غضب الله عز وجل مجهول، والإيمان إيه به واجب. والسؤال عن الكيفية بدعة لم يسأل عنها الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يسمعون أن هذه الصفات ولا يسألون كيف استوى، يؤمن أن الله إيه استوى، يؤمنون باستواء الله عز وجل، لكنهم يعرفون معنى الاستواء العلو والارتفاع، لكن كيفية استواء الله عز وجل لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. الشيخ رحمه الله أورد هنا مسألة في غاية الأهمية، بيقول إيه: هل كل ما هو كمال فينا يكون كمالا في حق الله، وهل كل ما هو نقص فينا يكون نقصا في حق الله؟ يعني هل أنني بجعل المخلوق مقياس أقيس به صفات الله عز وجل من حيث الكمال والنقص؟ ليه؟ يعني بيقول لك لا، يعني في أشياء كمال في الإنسان وهي نقص في حق الله، يعني مثلا الأكل والشرب، الأكل والشرب بالنسبة للإنسان كمال، لو الواحد نفسه انصدت على الأكل والشرب وما عادش بيجيله نفس يأكل، الناس بيروح يجيب له فواتح شهية ويبقى دعيان أو جال في حالة أزمة نفسية ولا حاجة. فالأكل والشرب بالنسبة للإنسان كمال، أما بالنسبة لله عز وجل فهي إيه؟ نقص. الإنسان لا يقاس بالله سبحانه وتعالى، ما هو كمال في حق المخلوق يكون من الممكن أن يكون نقصا في حق الإيه؟ الخالق سبحانه وتعالى. كذلك الـ انت عندك الاكل والشرب، وكذلك الايه النوم، لو واحد ما نامش، او الزوجه الانسان يحتاج الى زوجه، اذا تزوج فهو ايه ده انسان طبيعي، ده في حد ذاته ايه بالنسبه للشخص ايه كمان، لو واحد فقد انه لا يريد ان يتزوج او فقد الشهوه للنساء ده في ذاته انه ايه ناقص لا شك، لكن الزوجه في النسبه لله عز وجل نقص. فالانسان ليس مقياس لله عز وجل. كذلك مثلا الكبر، الكبر بالنسبة للمخلوق صفة نقص، وهي بالنسبة لله عز وجل ايه صفة كمال. فمقياس الكمال والنقص لا نرجع فيه للايه للمخلوق، من ايش على المخلوق نقيسه على المرجع فيه للايه الى الكتاب والايه والسنة. طبعا الشيخ رحمه الله يقول ان نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصف، طبعا دي يا اخوانا كانت ست قواعد من في الايمان بالاسماء والايه والصفات، لابد الانسان يجعلها نصب عينيه عندما يتكلم في هذا الباب الخطير. ان لابد، القاعده الاولى ان لابد اؤمن ان الله سبحانه وتعالى له صفات، دي القاعده الاولى. القاعده الثانيه ان مرجع الاسماء والصفات هي للكتاب والسنه وليست، والقاعده المتفرعه عليها ان العقل ليس له مدخل في الاسماء والصفات، يبقى المرجع اللي هاخد منه الاسماء والصفات هي الكتاب والايه والسنه، لان صفات الله سبحانه وتعالى من الغيب الذي لا يعلمه الا الله، فاذا اخبرنا الله بصفه او اخبرنا بها رسوله فهي ايه نؤمن بها، فاذا لم يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى او لم يخبرنا بها رسوله فهي ايه فهي ليست صفه لله سبحانه وتعالى. كذلك ان احنا نؤمن في اسباب الاسماء والصفات ان احنا نجري الصفات على ظاهرها ولا نتاولها، كيفيتها لا نؤمن كيفيتها نرد علمها الى الله سبحانه وتعالى، ان نعرف معنى الصفه لكن الايه الكيفيه نردها الى الله عز وجل. طبعا العلماء يقسمون الصفات الى صفات ذاتيه وصفات فعليه. صفات الذات لها نوعين، معنويه وخبريه. الشيخ رحمه الله يقول نؤمن بما وصف الله، وهو الايمان بما وصف الله به نفسه وبما وصف به رسوله. وصف الله عز وجل لصفات، يعني وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لله عز وجل يكون احيانا بالقول، يعني الرسول نفسه يصف الله بكلام، يعني احاديث تصف الله فيها صفات لله عز وجل، كلام من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، واحيانا يكون فعل من افعال النبي صلى الله عليه وسلم يصف يتضمن صفه، واحيانا يكون اقرار. زي الشيخ اورد مثال، مثلا قال مثلا يعني ان القول زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا ومقلب القلوب، فوصف الله عز وجل بأنه يقلب الايه القلوب. الشيخ برضو قال الحديث لكن حديث فيه ضعف، اللي هو قال ايه ربنا الذي في السماء تقدس اسمك امرك في السماء والارض، فهذا الله الرسول صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى انه فين في السماء، لكنها توافق الايه امنتم من ايه من في السماء كما يستنى ان شاء الله. الفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في يوم عرفة ألا خطب الناس وقال ألا هل بلغت، يقول نعم، يقول اللهم إيه فاشهد، يشير إلى الإيه يشير بإصبعه إلى الإيه إلى السماء. كذلك أحيانا يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الصفة بصفات الله بالقول ويؤكدها بالفعل، عندما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرة يشير إلى سمعه ويشير يعني سمعا يعني مسمع زي سمع المخلوق زي ما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم سمع يعني سمع حقيقي وبصر بصر إيه إن الله كان سميعا بصيرة يعني سمع سمع حقيقي وبصر بصر حقيقي لكنه ليس بسمع المخلوق لا شك لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء إيه يعني الرسول بيأكد لك إن ده سامع إن لأن عشان عشان المعطلة الذين عطلوا صفة السامع قال سميع بلا إيه لا ده سميع بصير وسميع يسمع وبصير ايه يرى عز وجل يبصر سبحانه وايه سبحانه وتعالى بس لا شك ان سمع الله ليس كسمع الايه المخلوق زي ما قلنا وبصر الله ليس كبصر الايه المخلوق فالرسول لما اكد الصفه اكدها أن على ذات الصفه لكن ليس كيفيه مثل كيفيه الصفه الاقرار كما قال صلى الله عليه وسلم لما سال الجارية اين الله قالت في الايه في السماء قال اعتقها فانها ايه مؤمنه الرسول صلى الله عليه وسلم اثبت لها الايمان لما اثبت ان الله فين قال اعتقها فانها ايه فانها مؤمنه نيجي بقى دي ايمان اهل السنه والجماعه انهم يؤمنون بالله ما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله دائما اهل الايه دي القواعد اللي احنا قلناها في ايمان اهل الايه السنه ايمان بقى الفرق الضاله يعني في تكلموا في صفات الله سبحانه وتعالى يعني بعكس هذه الاشياء يعني حرفوا صفات الله عز وجل اول حاجة نقولها يا اخواننا في هذا الباب اللي هو يعني الاشياء التي ضلت بها الفرق الضالة في الكلام في الاسماء والصفات لهم طريقان في الضلال طريق اسمه طريق المعطلة ها ايوه لا لازم كل اسم فيه صفة لكن مش كل صفة هاتينا من قواعد الاسماء والصفات كل اسم يتضمن صفة احنا قلنا الشيخ هو في البداية يعني الشيخ الاسلام لما عرف توحيد الاسماء والصفات قال الايمان بما وصف الله به نفسه فالشيخ المفروض يقول الايمان بما وصف وسمى المفروض يا اخوانا الايمان الايمان بالاسماء والصفات ان ما نقولش الايمان بما وصف الله به نفسه نقول الايمان بما وصف وسمى الله به ايه نفسه نحن لازم نؤمن بالاسماء والايه والصفات فالشيخ اللي بيقول لك الشيخ في بداية الكلام يقول لماذا عرف الشيخ الاسلام ابن تيمية الايمان بالاسماء والصفات قال بالصفات بس عرف الصفات بس الايمان بما وصف الله بنفسه الشيخ ابن عثيمين يقول لان كل اسم يتضمن ايه فلو امنت بالصفات كانك امنت بالايه بالاسماء فكل اسم من اسماء الله عز وجل يتضمن ايه صفه وليس لا كما ياتينا الان ويمكرون يمكر الله صفات الله انه يمكر بالايه بالماكرين سبحانه وتعالى فهل من اسماء الله المكر لا كذلك ان احنا قلنا سبق ونبهنا الحته دي يا اخ محمد نبهنا على مساله زي ديت ايام لما كنا بنشرح في كتاب الفقه بقولنا دايما يجري على السنه الايه الفقهاء يقولون قال الشارع ويعنون بالشارع الله سبحانه وتعالى يعني لا شك ان الله سبحانه قال شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فالله عز وجل الذي شرع الشرع هو من هو الله سبحانه وتعالى فمن صفات الله عز وجل انه ايه الشارع لكن ليس من اسماء الله فالشارع ليس من اسماء الله الشرع هو الذي شرع الايه الشرع كما قال رب العالمين شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا فالله هو الذي شرع الشرع لكن فالشارع من صفات الله وليست من اسماء الايه فكل اسم لابد ان يكون فيه صفه لكن ليس كل صفه فيها اسم من اسماء الله دي قاعده من قواعد برضه الاسماء والصفات يا اخ محمد فبنقول يا اخوانا الطريقه المبتدعه في الاسماء والصفات ترجع لطريقين اساسيين طريق المعطله وطريق الايه الممثله المعطله الذين يعطلون الصفات وياتينا الان المعطله لهم طريقان في التعطيل التحريف والايه والتعطيل في تحريف وفي ايه تعطيل يسمون ايه معطله وهناك طريق ممثله اللي هو التمثيل يتضمن شيئين التكييف والتمثيل فاهل الضلال من المتكلمين ضلوا لهم طريقان في الضلال سواء كان تعطيل او ايه او تمثيل فالتعطيل يتضمن تحريف وتعطيل والتمثيل يتضمن ايه تكييف وايه تكييف وتمثيل لذلك الشيخ رحمه الله لما عرف الايمان بالاسماء والصفات قال نؤمن بما وصف الله به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل دول الطريقان الاولانيين في نفس في الضلال في اسماء الله سبحانه وتعالى والطريقان الاخران ومن غير تكييف ولا تمثيل طبعا بس مش هنلحق ناخد التكييف والتمثيل هنخليهم المره الجايه ان شاء الله بس النهارده هناخد التعطيل والايه او التحريف والتعطيل فالشيخ رحمه الله يقول من غير ايه تحريف التحريف معناه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال المرجوح ده طبعا لان الشيخ ما يعرفش الكتاب. الشيخ لم يعرف التحريف تعريفا الصلاحين في الكتاب. فالتحريف معناه صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح الى الاحتمال المرجوح. مثال مثل قوله تعالى الرحمن على عرش ايه استوى. استوى كما قلنا يا اخوانا من قواعد الاسماء الايمان باسماء وصفات اننا ناخذ نجري الاسماء على ايه على ظاهرها. استوى يعني استوى. استوى معناها في اللغه على ايه وارتفع. هم يقولون استوى اي استولى. ده انت بتصرف اللفظ عن ظاهره ليه؟ لماذا تصرف اللفظ عن فهذا؟ هؤلاء حرفوا صفه الاستواء الى الايه الى الاستيلاء. حرفوها من الاستواء الى الايه الى الاستيلاء. فطبعا التحريف طريقه المعطله في نفي صفات الله سبحانه وتعالى. يجي يقول لك مثلا او عشان ينفي الصفه زي ما قال الاخ محمد لسه بيقول الوقت لا ده مش كان بيؤمنوا بالايات اللي احنا بنقولها دي الرحمن على العرش هو بيقول بيكفروا القران. لا القران موجود. اه عندهم يعني هي المشكله الشبهه اللي عندهم يا اخ احمد. يقول لك ان احنا قلنا استوى زي ما الانسان يستوي يعني يشبه المخلوقين. لو قلنا انه بيسمع زي ما ده ماني بسمع والله سبحانه يسمع. ايوه عشان يريدون ان ايه ان ينزهوا الله عن مشابهه المخلوقين. فنقف عطلوا صفات الله عبد اتلوهم في ربنا في الاخر ملوش ايه ما رجع للبدايه خالص. لابد عشان نؤمن بصفات الله لان الله سبحانه وتعالى لابد ان تكون له صفات لان هم في النهايه وصلوا لايه عدم بيعبدوا فقط. ما فيش حاجه نافوا عن كل عن الله سبحانه وتعالى كل الايه الله يفتح عليك. لا ادخل العقل فيما ليس له فيه مدخل. جاب العقل لا ما هو اصل هو حكم يا اخ احمد. والعقل ما ليش مدخل في الله سبحانه وتعالى لانه لم يرى الله. العقل عاجز عن ان يدرك صفات الله سبحانه وتعالى. فالعقل ادخله العقل فيما ليس له ايه للعقل فيه مجال. صفات الله سبحانه وتعالى مصدرها اساسي من الايه من الشرع من القران والايه والسنه من كتابه الايه والسنه. فالتحريف معناه يا اخوانا صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح للاحتمال الايه المرجوح. الشيخ بيقول بيشير لنقطه في غايه الاهميه. يقول ان اهل التعطيل يسمون التحريف تاويل. يقولون نحن لا نحرف نحن ايه نؤول. نحن نؤول الايه نحن نؤول الايه الاسماء والايه والصفات. فطبعا الشيخ رحمه الله بيقول لا ان احنا هل نسميه تاويل ولا تحريف؟ بيقول لا تحريف. ليه؟ لان هذا هو اللفظ الذي جاء به القران. زي ايه قال الله عز وجل يحرفون الكلم عن ايه عن مواضعه. ما قالش يؤولون قال يحرفون الكلم عن ايه عن مواضعه. كذلك في النقطه في غايه الاهميه ان مش كل التاويل هما يستخدمون لفظ التأويل لأن التأويل ليس كل التأويل مردود. التأويل الذي ليس عليه دليل هو المردود. لكن في تأويل مقبول. والسلف رحمهم الله كان يستعملون التأويل بثلاث معاني مش معنى واحد. التأويل كان عند السلف كان بمعنى التفسير. التفسير التفسير يعني حتى يقول لك أهل لما جيت يقرأ كتاب تفسير يقول لك ايه وتأويل هذه الآية كذا. تأويلها أي ايه تفسيرها. فالتأويل كان عند التأويل له ثلاث استعمالات. التأويل بمعنى التفسير ده لا شك معناه صحيح. والتأويل بمعنى العاقبة والمآل. فمثلا قال الله عز وجل هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فالمعنى هل ينظرون إلا تأويله هل ينظرون إلا عاقبة ما كذبوا به العاقبة بتاع العاقبة تكذيبهم. فالتأويل هنا بمعنى العاقبة والايه والمآل. التأويل بمعنى ما يقول إليه الشيء أي ما ينتهي إليه الشيء عاقبة الشيء النهاية بتاع نهاية التكذيب. هل ينظرون إلا تأويله هل ينتظر هؤلاء إلا عاقبة ما عاقبة تكذيبهم. يوم تأتي العاقبة يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. فمعنى التأويل في بعض في من استعمالات التأويل يبقى التأويل بمعنى التفسير موجود. وما يعلم تأويل بتاع التأويل معنى التفسير. وكان المفسرون يستخدمون التأويل بمعنى الايه التفسير يقول لك تأويل الآية كذا أي تفسيرها. وهناك تأويل بمعنى العاقبة والمآل. كذلك من ال قال لما قال يوسف لأبيه هذا تأويل رؤياي من قبل أي ايه وقوع الرؤية تفسيرها أي ايه أي وقوعها. وقال صلى الله عليه وقالت عائشة رضي الله عنها لما نزل قوله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح كان صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم لأن الله عز وجل قال فسبح بحمد ربك واستغفره. كانت لما نزلت هذه الصورة سورة النصر كان النبي صلى الله عليه وسلم يكسر في ركوعه وسجوده يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن، يتأول القرآن بمعناه أنه يفعل ما أمر به الايه القرآن، يعني يفعل ما أمره به الله سبحانه وتعالى، أي يعمل بالايه، يعمل بما أمر الله به في الايه في القرآن. فهناك تأويل بمعنى التفسير، وهناك تأويل بمعنى العاقبة والمآل، وهناك تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهر، ده المعنى الباطن. فأهل المعطلة يسمون ما يفعلونه تأويل، والصح أنه ليس إيه تأويل، هو إيه تحريف، لأن التحريف هو اللفظ الذي جاء به القرآن، يحرفون الكلمة عن مواضعه. والتأويل ليس كله باطل، فيه تأويل صحيح، فما ينفعش نسمي التحريف تأويل. الصحيح أنه نسمي التحريف إيه تحريف، لأن لو سميناه تأويلا من الممكن يدخل على الإيه المعنى، يختلط الحق بالباطل، لان فيه تأويل صح وتأويل ايه غير صحيح. التأويل بمعنى التفسير صح، والتأويل بمعنى العاقبة والمآل ايه صح، لكن التأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره هو المعنى الباطل الذي يستند اليه الايه يستند اليه المعطلة. مثلا الشيخ رحمه الله بيقول مثلا في هناك تأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره، احيانا يكون صرف اللفظ عن ظاهره معنى صحيح، ان نصرف اللفظ عن الظاهر والمعنى صحيح، وهذا العمل صحيح، زي ما ربنا بيقول أتى أمر الله فلا تستعجلوا. أتى ده فعل إيه ماضي، طب هو يوم القيامة جه، يبقى العلماء يقولون أتى يعني سيأتي، قال ده أنت بتصرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر ليه، على أي دليل؟ قال لك بدليل ما ربنا قال فلا تستعجلوا لسه ما جاش. فنحن نؤول الآية نفسر أتى، نؤولها بمعنى سيأتي بدليل. فهناك أحيانا يكون تأويل صرف اللفظ عن ظهري ومعنى فيه الدليل، لكن المعطلة يصرفون اللفظ عن ظهري بدون إيه بدون دليل. ده الفرق يا أخواني، ده فرق في منتهى الدقة، إن مش كل التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظهري تأويل باطل، لا، أحيانا نصرف اللفظ عن ظهري ويكون المعنى إيه صحيح. ده مسألة في غاية الأهمية، اللي بالكم يا جماعة. زي الله عز وجل يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب انا هستعذ بالله من الشيطان الرجيم امتى؟ على المعنى الظاهر للآية، يعني اذا خلصت القراية، اذا قرأت، ده بدايتها دي، ده التأويل صح ولا لا؟ ده التأويل اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره. منطوق الآية فاذا قرأت اي انتهيت من الآية فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن التأويل احنا نصرف اللفظ عن ظاهره المتبادر لمعنى اخر بدليل، لان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا اذا اردنا ان نقرأ، يعني فاذا قرات اي اذا اردت الايه، ده انت بتصرف اللفظ عن ظهره ازاي؟ ليه؟ بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ايه اراد ان يقرا استعاذ بالايه امر بالاستعاذة قبل القراءه وليس بعد الايه القراءه. فاحيانا التاويل وهو صرف اللفظ عن ظاهره يكون احيانا مقبولا واحيانا يكون ايه مردودا. فالتاويل الذي له دليل مقبول، والتاويل الذي ليس عليه دليل ايه مردود. المعطله الذين عطلوا اسماء الله وصفاته اولوها عطلوها بتاويل ايه ليس عليه دليل، فتأويلهم ايه مردود. وقال صلى الله عليه وسلم اذا هنا الشيخ بيقول فالتأويل يصح. وكذلك قول انس كان اذا دخل الخلاء قال اعوذ بالله من الخبث والخبائث، فكان اذا دخل يقول اعوذ بالله من الخبث والخبائث، اراد الدخول، اي ده معناه اراد الايه، ليه ده بتتصرف لفظ عن ظهره ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يذكر الله في الايه في الخلاء، هذا مكان ليس لذكر الله عز وجل، فاذا دخل اي اراد الايه الدخول، فده تاويل بمعنى الايه صرف اللفظ عن ايه عن ظهره، لكنه بمعنى ايه بمعنى بدليل صحيح. ايه في السر جائز، تذكر الله في سرك جائز، انما في الجهر لا. الشيخ رحمه الله يقول من غير تحريف ولا تعطيل. التعطيل كما قال الشيخ رحمه الله انكار ما اثبت الله لنفسه من الاسماء والصفات، ده معنى التعطيل، انكار ما اثبت الله لنفسه من الاسماء والايه والصفات. طب الوقت الفرق بين التحريف والتعطيل ايه؟ ما هو الشيخ قال من غير تحريف ولا تعطيل، اكيد في فرق بين التحريف والايه والتعطيل. شوف يا سيدي الفرق بين التحريف والتعطيل، زي ما سبق معانا التحريف بيكون في اللفظ، يحرفون الكلمة عن ايه عن مواضعه، فتفسير معنى التحريف تفسير النصوص بمعنى ايه باطل، تفسير ان انا اجيب النص اقول ما استوى معنى استولى يد الله ما منعك أن تسجد مثلا أمنتم من في السماء أمنتم من الملك الذي في السماء يحرف اللفظ يفسر اللفظ بمعنى إيه باطل ده معنى التحريف. أما التعطيل معناه نفي المعنى الصحيح الموجود في الآية. يعني مثلا يجي التعطيل معناه يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى ليس له يد ما لهش علاقة الوقت بالدليل ينفي المعنى الثابت في الله سبحانه وتعالى ليس له سمع ليس له بصر. الآن هو الآن إيه يعطل لا ليس له علاقة بالدليل. فالفرق بين التحريف والتعطيل التحريف يفسر اللفظ بمعنى ايه باطل اما التعطيل بينكر الايه المعنى الثابت لله عز وجل. ده الفرق بين التحريف والايه والتعطيل. لذلك ايه لا ده كده لا نقول مثلا ما هو الشيخ كاتب كده بس انا ما رضيتش اجيب الكلمه دي عشان صعبه شويه. الشيخ بيقول التحريف في الدليل والتعطيل في المدلول لان احنا بنقول التحريف ان انا بجيب اللفظ وافسره بمعنى ايه اللي هو الدليل. يعني بفسر الدليل سواء كان ايه او حديث بمعنى ايه بمعنى باطل. انما التعطيل معناه ان انا اجيب مثلا الله سبحانه وتعالى يقول اقول ليس لله ايه سامع تمام فاقول ليس لله بصر اجيب اجعل على على على, على الصفه الثابته لله وايه وانكرها وانفيها. اما التحريف اجيب الايه والعب فيها احرفها عن ايه عن معناها الصحيح. فده ده معنى اللي انت قلته شخصيا بس واضح بدل اوضح بتهيالي كده ايوه ماشي بس بقول لك التحريف الدليل والتعطيل في المدلول ده انت بتهيالي كلمه مجمله شويه صح. الله يفتح عليك اخ محمد. لذلك قالوا كل محرف. يا سلام اخ محمد وصلنا اللي احنا وصل اللي انا كنت هقوله. يا سلام اسلم عليك اخ محمد احسنت. بالفعل اخ محمد وصل اللي انا عايز اقوله ان كل من حرف فقد ايه عطل. بس مش كل من عطل قد حرف لان اللي بيحرف لازم يعطل لانه بيجيب الدليل وروح ردد الايه بيحرف الدليل ويعطل الصفه وينكر الايه الصفه. انما اللي بينكر اللي بيقول الله ليس الله ليس له صفه السمع هو جاي ناحيه الدليل ما عطلش الدليل هو جاب على الصفه بس انكرها. اي فكل من حرف ايه فقد عطل وليس كل من عطل ايه حرف تمام. فبعض ايه لابد لكن التحريف ليس له علاقة بالإيه بالتعطيل. فكل من حرف فقد إيه عطل وليس كل من عطل فقد حرف. طبعا الشيخ رحمه الله أورد هي مسألة يعني هي مسألة مش هي بس أنها فيها فايدة أن نذكرها يعني لأن فيها أحيانا بترد في السنة. الشيخ بيقول وبهذا نعرف ضلال أو كذب من قالوا إن طريقة السلف هي التفويض. هؤلاء ضلوا إن قالوا ذلك عن جهل بطريقة السلف وكذبوا إن قالوا عن عمد أو عن عمد أو نقول كذبوا على الوجهين على لغة الحجاز لأن الكذب عند الحجازيين بمعنى الخطأ. أحيانا الكذب يا أخونا بيكون في بيرد في السنة بمعنى الخطأ. إيه إيه أنت عايز الإمام هو ايه عم انت الامام ولا بن امام شيخ زياد ده لايه بعد صلاه المغرب ماشي ماشي بعد صلاه المغرب خلاص ماشي قول لهم ان في واحده سوره بيلموا تبرعات هو جايب لك الباسبورت يعني الجواز عشان تتاكد يعني ايه احتسب اجر يا شيخ ايه لا لا بغض النظر يعني لا يحسب الاجر يا شيخ قول لي يا اخوانا احنا عندنا سوريين على الباب واللي عايز يصدق له كلمه بسيطه يعني بعد الصلاه النهارده بس انا جاي بدري اهو. اه طيب خلاص هتقعد عند الباب تجلس عايز تدخل خليها تدخل عادي ايه عشان الحر بره ما ينفعش تدخل جوه عادي عادي يا اخوانا لان ورد مثلا في لما في حديث فاطمه بنت قيس رضي الله عنها لما مات زوجها في وهي فاطمه بنت قيس ولا المهم احد الصحابيات لما مات اللي هو سعد بن خوله اللي هي زوج سعد بن خوله الذي جاء الى مكه ومات في الايه في حجه الوداع فزوجته وضعت بعد ما بعد موته بايه بسبع ليالي وفي رواية أربعين ليلة. فدخل عليها ابن عمها لهب السنابلي بن بعكك وقال لها ايه لا تفعلي حتى تعتذري ابعد الاجلين. يعني ابن عمها دخل عليها فقالت له قال له انت وجدها تزينت للخطاب فقال لها لا انت تفعلي حتى لا لا لا انت لا انت لن تنكحي حتى ايه تعتدي ابعد الاجلين. معروف ان عده المراه المتوفى عنها زوجها 14 و10 ديت جوزها مات بعد بعد بعد وعضعت بعد موت زوجها باربعين ليلة باربعين يوم بس. المفروض انها خلاص هي الحق انها ايه انتهت عدتها لان عدة الحمل هي ام العدد. فاذا وضعت المرأة فقد انتهت ايه عدتها سواء كانت بقى. فهو قال لها لا ابعد الاجلين انت وضعت بعد اربعين يوم يبقى تعتد بالايه باربعة اشهر وايه وعشرة طالما هم اقل. طب افرض كانت مثلا هي في اول الحمل كانت لسه في الحمل في الشهر الاول تقعد تسعة تقعد هو افتها بالابعد الايه تقعد ابعد الاجلين. فقال فلبست فشددت علي ثيابي وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم وقال فقصت او حكت له ما قاله ابو السنابل. فقال لها ايه كذب ابو السنابل. اه اه ماشي ايوه ماشي ما انكحي انكحي لكن احنا عايزين نوصل لايه لكلمه ايه كذب. كذب يعني بلغه اهل الحجاز ايه اخطا. دي حته مهمه جدا. لذلك في الحديث الافك لما قال من يعذرني في رجل وصل ازوه لاهل بيتي فقام احد الصحابه قال له قل من هو يا رسول الله ان كان منا قتلناه وان كان من اخوان الانصار اعطيناك. فقال له قام احد اللي هو الخزرج قال ايه كذبت فانك منافق تدافع عن الايه. كذبت يعني ايه مش كذبت يعني كذاب اخطات. كذب بلغه اهل الحجاز يعني ايه دي فيها فايده. يعني شيخنا الكذب بمعنى ايه بمعنى اخطا. هنا مساله في غايه الاهميه يا اخوانا بيشير لها الشيخ بيقول ان المتكلمون يلصقون ان اهل السنه والجماعه مذهبهم في صفات الله عز وجل التفويض. يعني ايه التفويض؟ يعني احنا يقول لك مثلا الله سبحانه وتعالى استوى. يقولون ان اهل السنه والجماعه يقولون استوى لا نعرف معنى الاستواء نفوض المعنى لله سبحانه وتعالى. يعني ايه استوى؟ استوى لا نعرف معناها. يقول شيخ الاسلام ابن تيميه التفويض من شر اقوال اهل البدع والضلال. مذهب اهل السنه والجماعه ليس التفويض. نحن لا نفوض كل الصفه نحن نثبت المعنى ونفوض الايه الكيف. فده يا اخوانا ليس مذهب اهل السنه والجماعه مذهب تفويض. لان بعض اهل البدع ينسبون الى اهل السنه والجماعه ان مذهب الايه التفويض يقول لك ما مش عارفين. لان هذا التفويض كما قال الشيخ رحمه الله اولا مذهب اهل السنه والجماعه مذهبهم يثبتون معنى المعنى يقولون استوى اي ايه على وارتفع الاستواء ايه معلوم. لكن الذي يفوضون هو الايه كيف. لا شك ان اهل السنه والجماعه يفوضون الايه الكيفيه. فالتفويض من شر اقوال اهل البدع والايه والضلال او شر اقوال اهل البدع والايه والالحاد كما قال شيخ الاسلام رحمه الله. يقول الشيخ رحمه الله شيخ ابن عثيمين يقول التفويض تكذيب للقران لان الله عز وجل قال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء. ازاي رب نزل الكتاب القران تبيانا لكل شيء والرسول او الصحابه والسلف ايه يعرفون معنى صفات الله يعرفون الايه المعنى الذي لكنهم يفوضون الايه الكيف. وتجهيل الرسول كيف يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ربنا الذي في السماء وهو لا يعرف معنى هذا ولا هو لا يعرف معنى الذي في السماء. لا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف معنى الايه الصفه لكن الذي لا يعرفه احد هو الايه كيفيه الصفه. كذلك التفويض يؤدي الى ايه يؤدي به لاستطاله الفلاسفه على اهل السنه. يقول ان اهل الفلاسفه بقى يقولوا انتم ما انتوش عارفين احنا بقى اللي عارفين. تعال نقول لكم استوى يعني ايه انتوا ما انتوش عارفين استوى يعني ايه نحن الذي نعرف استوى يعني استولى. فالتفويض يؤدي لايه لاستطالة الفلاسفة والمتكلمين على الايه على المعاني. لا احنا عارفين معنى استوى اي على ايه وارتفع ليس معناها استولى انما الذي نفوضه هو الايه الكيفية. فالتفويض مؤداه اننا استطالة الفلاسفة على عقيدة المسلمين. يقول انتم لا تعرفون معنى الصفات احنا اللي عارفين. تعال نقول لكم معنى الصفات ايه انت ما تعرفش تتكلم انت ما انتش عارف. يقول لك انا اللي عارف تمام. الشيخ رحمه الله يقول كما سبق معانا ان لذلك بقول يقول ولذلك ولهذا جاءت هذه العبارة الكاذبة طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم وأحكم. لا، طريقة السلف اللي هي أخونا طريقة السلف اللي هي إيه؟ إثبات المعنى وتفويض الإيه؟ الكيف. أما طريقة الخلف اللي هي نفي الإيه؟ المعنى والكيف. فهذا طبعا يعني لا شك أن طريقة السلف أيها الإخوة هي طريقة هي أسلم وأعلم وأحكم، بدليل ما قاله عظماء المتكلمين أو رؤوس المتكلمين. فمثلا يقول الشهرستاني، احنا عندنا في البتان عندك أخ محمد بتان مهمين جدا، يقول الشهرستاني، طبعا الشيخ مش جايبهم بس لأن الشهرستاني هو كان من كبار الفقهاء الشافعي وكان من المتكلمين، تمام، يقول له كتاب اسمه نهاية الإقدام في علم الكلام، وضع هذين البيتين في مقدمة الكتاب، قال فيه: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم. الشهرستاني وهم كبار المتكلمين بيقول أن لفت كل معاهد العلم للمتكلمين يعني، فلم أرى إلا واضعا كف حائر، كل الناس قاعدة إيه؟ حيرانة، وعلى ذقن أو قارعا سن نادم. فكيف يكون طريقة السلف أعلم وهم كلهم حيرة لا يعرفون صفات الله سبحانه وتعالى؟ كذلك يقول الرازي، كذلك ومن كبراء المتكلمين: نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وغاية دنيانا قيل أذى ووبال، ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. وقال الرازي أيضا: لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية، فما رأيتها تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت أقرب الطرق طريقة القرآن، أقرأ في الإثبات: الرحمن على العرش استوى وإليه يصعد الكلم الطيب، وأقرأ في النفي: ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. فكيف تكون طريقة الخلف اللي هم دول المتكلمين أعلم وأحكم وكلهم إيه؟ يثبتون الحيرة والندم على ما فعلوا. لا، طريقة السلف، لم نجد أحد من علماء السلف الذين يؤمنون على طريقة الصحابة رضي الله عليهم في إثبات الصفات لله عز وجل، لا نجد فيهم مثل هذه الحيرة ولا هذا الضلال ولا هذا التشويش في الفكر. كل السلف يعني عندهم عقيدة راسخة وثابتة في صفات الله سبحانه وتعالى وفي أسمائه سبحانه وتعالى، ليس عندهم هذا التخبط وهذا التوهان. لذلك يا أخواننا الأبيات ديت أبيات مهمة جدا، تنفع الأخ في عقيدته وكيف يرد على المتكلمين. لأن ساعات بيجي لك ناس بيجادلوك في الايه، اوعى تفكر يا اخوانا، لأن في ناس بتفكر ان العقائد اللي احنا بنتكلم عنها المتكلمين والأشعار ده حاجات في الكتب. انا لسه جايب لك مثال حي اهو، شيخ الازهر النهارده اهو، ما جبت النهارده في الشيشان بقول اهل السنة والجماعة هم الايه الأشاعرة المتدابية. لا، ده يعني عقادة الأشاعرة تدرس في أعظم معاهد الإسلامية في العالم. العقادة الأشاعرية يعني انت لو شفت شيخ الأزهر بيستقبلوه هناك، والله ولا رئيس دولة، رئيس دولة مين بقى؟ الشوارع ملانة وقفين له كده بالمصاحف، حاجة بقولك استقبال أسطوري. الشيخ الأزهر ما هوش مصدق نفسه، صحيح استقبال في الفعل فخم جدا يعني، ويروح يقول لهم من عقد اهل السنه والجماعه، طبعا جاب علماء السلف وراح تدخل في وسطهم الايه الاشاعره المرتديه. لا، فالمتكلمين والاشاعره المرتديه عقد الاشاعره تدرس في اعظم من معاهد الاسلاميه في العالم، هو الازهر ده، اسال اخواننا الازهر جنبنا هم وعارفين. فاللي احنا بنقوله ده مش حاجات نظريه، ده عقيده صحيحه، يعني عقائد موجوده في بين الناس وتدرس. فلابد ان تكون عارف ان انت لما تيجي تتكلم مع واحد اشعري تعرف تقول له ايه، هتقول له مثلا قال للشهرستاني، شوف قال للشهرستاني قال لك ايه، طب تعالى شوف الرازي قال ايه نهايه الاقدام، وتروح جايب له الابيات دي يا اخوانا، الخمس ابيات دول عندنا بتن، احنا طبعا ما عندناش متن نحفظه، فمعلش يعني ممكن الاخوه يعني هيكون ده الايه وجدنا في الحفظ المره الجايه، الخمس ابيات دول والمقوله بتاعت الايه بتاعت الرازي، بيقول: لقد تاملت الطرق الكلاميه والمناهج الفلسفيه، فما رايتها تشفي غليلا ولا تروي تشفي عليلا او تشفي عليلا ولا تروي غليلا، ووجدت اقرب الطرق طريقة القرآن، اقرأ في الاثبات: الرحمن على العرش استوى اليه يصعد الكلم الطيب، واقرأ في النفي: لا ولا يحيطون به علما، ومن جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي. تكادل واحد من اشعاره تقول تعالى رئيس الاشعاره، تعالى انت عندك اكبر من رازي، فخر الرازي، تعال شوف بقول ايه في اخر حياته. طبعا هنا بالفعل بيكون انت على ارض صلبة. لا، طريقة السلف اسلم واعلم وايه واحكم، والله اعلم. فياخدنا اه اه المتكلمين ايه يعني. ما هو جه يقول لك السلف اللي هم احمد بن حنبل والشافعي ودول السلف بتوعنا, ده اللي اطلقتهم ايه اسلم اللي هي ايه الطفويه اللي بال, وطريقه الخلف ايه اعلم لان احنا هم احنا عارفين كل حاجه. لا, طريقه السلف من اثبات المعنى وتفويض الكيف هي اسلم واعلم وايه واحكم. الله اعلم. ايوه, ما هو بينصوا كده في كتبهم. امال ايه بقوله؟ هو بيقول يعني يقول ده الناس يعني ناس ايه كانوا اتقياء لله وكانوا عندهم ورع وعدم في الكلام في اسماء في الصفات ويبتعدوا عن هذه الاشياء ولا يتكلمون يعني بايه, قال يعني بيدافع عنهم يعني, لكن هو في الحقيقه يطعن في ايه, يطعن فيهم ويثبتون ان طريقه الخلف اللي هي ايه, بيقولوا ان هي ايه التفويض. يقول لك التفويض يعني ان لا نعرف معنى الصفات, لا نتكلم في الصفات, لا, واحنا بقى اللي عارفين, لان احنا بقى عارفين معنى الصفه الرحمن يستعلى على استوى يعني استولي. وده اللي الجماعه دول كانوا ناس طيبين ومش عارفين حاجه. ما ده اللي بقول لك التفويض ليس من مذهب اهل السنه والجماعه. يعني ايه التفويض؟ التفويض في المعنى والايه والكيف. لا, عقيده اهل السنه والجماعه يا اخوانا مع اثبات المعنى وتفويض الايه الكيفيه. الاستواء معلوم والكيف ايه مجهول. المساله في غايه الاهميه يا جماعه, لازم تكون واضحه في ذهن الاخوه. والله اعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.